الحافظ ابن حجر اسمه أحمد بن علي ابن محمد الكناني العسقلاني. أما كونه ابن حجر وعرف بذلك هذا لقب لأحد أجداده، وإلا هو ليس لقبه حجر أو ابن، لقبه شهاب الدين، هذا لقبه، وكنيته أبو الفضل. وقد ولد رحمه الله سنة 73 و700، وتوفي سنة 52 و800، يعني عاش قرابة 79 سنة. هذا الحافظ كانوا يطلقون عليه في زمنه شيخ الإسلام، لهذا لما ترجم له تلميذه السخاوي كتب كتابا نفيسا وتوسع في ترجمته، وإن كان هناك مؤاخذات على الكتاب، لكنه سمى كتابه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. كتاب كبير طبع في 3 مجلدات، وهو فقط في ترجمته وذكر مصنفاته وذكر حياته، وكما أشرت الكتاب فيه ملاحظات. الحافظ ابن حجر معروف أنه كان كثير الرحلة، رحل إلى كثير من البلدان، رحل إلى الحجاز ورحل إلى اليمن ورحل مكة والمدينة هي الحجاز، رحل أيضا إلى دمشق وإلى بلاد سوريا عموما، حمص وحماة، دخل هذه المناطق كلها وقرأ واستفاد وأخذ عن مشايخ كثر جدا. لو رجعت إلى كتاب من كتاباته فقط أو كتاب من مصنفاته ذكر في أحد كتبه قرابة 400 و600 شيخ أخذ عنهم العلم. وأشهر هؤلاء، ولن نذكر إلا القليل، سنذكر المشهورين، ابن الملقن صاحب المؤلفات الكثيرة، وتوفي 400 و800. بعده بسنة مات البلقيني وهو شيخه 500 و800، وهو كذلك عالم كبير ومشهور. بعده بسنة مات العراقي وهو شيخه 600 و800. بعده بسنة مات الهيثمي صاحب الزوائد وهو شيخه. كل هؤلاء 4 من مشايخ الحافظ، بل أكثر عنهم، العراقي والهيثمي والبلقيني وابن الملقن وغيرهم. اللغة، أخذ اللغة عن الفيروز أبادي، والفيروز من علماء اللغة صاحب القاموس شيخه، وكثير من المشايخ كابن جماعة وغيرهم. ابن جماعة توفي 19 و800، والفيروز 17 و800. أما التلاميذ فكثر جدا، وأشهرهم كما ذكرت السخاوي وابن فهد وابن تغري بردي، وكثير ممن عرفوا بالتأليف والمصنفات، وكثير من الكتب التي قد تقرؤونها في التراجم تكون بعضها أو أكثرها من تلاميذ الحافظ أو من مشايخه. أما المؤلفات فأشهر هذه المؤلفات والتي كان راض عنها هو نفسه وصرح بذلك، فتح الباري والمقدمة وتهذيب التهذيب ولسان الميزان والنخبة والتعليق، وأيضا تحرير المنتبه أو تنبيه المنتبه في تحرير المشتبه، هذه صرح أنه راض عنها. أما قال باقي كتبي لست راض عنها لأني ألفتها في أول أمري، وهذا قاله من تواضعه، قاله من تواضعه، وإلا كتبه محررة مدققة مدققة حقيقة، لا تجد بحثا في رجل أو في إسناد أو في تحقيق حديث إلا وتجد هذا الرجل قد أتى بما لم يأتي به الأوائل، وهذا حقه، هذا حقه أن نذكره بما عرف به. لماذا نبغ الحافظ ابن حجر؟ لأنه كان حريص على وقته، مع ذكاء وشدة الفهم في ترجمته ذكروا هذا عنه، قالوا كان صاحب ذكاء مفرط، صاحب فهم، سريع الكتابة، سريع القراءة، صاحب رحلة، وزد إلى ذلك أيضا عنده من الصبر، عنده من العزم. وكما أشرت من أراد أن يتوسع يقرأ كتاب السخاوي في ترجمته. أما ما يتعلق بعقيدته فلا شك أن عنده ملاحظات في العقيدة، وخاصة من قرأ كتابه فتح الباري. إذا قرأت في كتاب التوحيد ستجد أنه رحمه الله وقع في مسائل خالف فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وافق الأشاعرة. فمثلا في مسائل القدر وافق الأشاعرة في مسألة الكسب ومسألة التحسين والتقبيح، ولا يتسع المقام لذكر هذه المسائل والتفصيل فيها، لكنها من أقوال الأشاعرة. في الصفات أيضا، الصفات الفعلية، لم يقل بقول أهل السنة، قال بقول الأشاعرة. مسائل الآخرة، القبر والنار والصراط والجنة، وافق أهل السنة في جميع هذه المسائل إلا ما يتعلق بالرؤية، رؤية الله عز وجل. ذهب إلى قول الأشاعرة أن الله لا يرى إلى جهة، فأنكر الرؤية إلى جهة. ومن أخطر المسائل التي وقع فيها ما يتعلق أيضا بتوحيد الألوهية، فإنه كان يرى جواز الاستشفاع بالأموات والتبرك بالصالحين وشد الرحال إلى القبور، بل والتبرك أيضا بهذه القبور. هذا ذكره في كتابه فتح الباري. وقسم البدعة التقسيم المعروف الذي استنكره العلماء، بدعة حسنة وبدعة سيئة، والبدعة كلها سيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.